pernah sama. Tapi dan saya kita waktu untuk baru kita kunci taman dan barang touring dan sesi, oke, mungkin ada yang itu roof yang berhenti. Utama di sebenarnya tahun, tapi kuarin, uki member group yang berasama, direct member group dan dua member unusual bin dan nanti setiap member kuarin. Kemudian di sebenarnya arrival terhadap penerbangan dan ayat hal. وبعدين بنرجع خمسة في الموسمين. إيه بقى الغريب في المنطقة دي؟ إيه الغريب في المنطقة دي؟ إن ده راكب بالمقلوب، يعني راكب بالمقلوب، يعني خمسة شبكة خمسة، مش كده ولا إيه؟ ها؟ المعتاد إيه؟ خمسة في ثلاثة، خمسة في ثلاثة طول ما أنا ماشي. أوكي؟ إنما هنا خمسة شبكة في خمسة. خمسة بتاعت الريبوز دي شبكة بخمسة بتاعت الريبوز. دي الفايف برايفت لو اركب عليها بيت عادي كان المفروض يبقى نمره ثلاثه شبكه هنا في الموسفيت وبعدين خمسه في لا هنا لا خمسه شبكه في خمسه. فعشان كده بنسميه كاب طبعا كاب يعني ايه؟ يعني غط كانه غط في الارنيلا لما راكب بالمقلوب. راكب بالمقلوب يعني ايه؟ يعني خمسه شبكه في خمسه. اوكي؟ فالوحده دي على بعضها اسمها ايه؟ الوحده دي عباره عن جوانين طبعا في مثلا جروب في نمره 7 وبعدين رايبوز وثلاثه فوسفيت. جوانين ورايبوز وثلاثه فوسفيت يبقى ايه؟ جي تي. وبعدين في كمان مثلا جروب في نمره 7 فبنسميه 7 مثل جي تي بي. فانا عندي هنا 7 مثل جي تي بي كاب. كاب يعني غطي. لانه فعلا مغطي الار ان ايه من الناحيه دي يعني ايه مغطيه؟ يعني مانع انه يتكسر زي ما هنشوف بعدين. اوكي؟ طيب what about the 3 prime end؟ هل هي 3 prime end برضو عليا؟ لا دايما فيها many A's. many A's. A's يعني A يعني أدينين طبعا عبارة عن أدينوسين و فوسفيت يعني أدينيليك أسيد يعني AMP يعني المنطقة دي بنسميها بولي A تيز. يعني دول نيوكليوتايد عارفين بس احنا بنربط طبعا النيوكليوتايد بالبيت بتاعه فانا عندي هنا what we call the poly A poly A يعني A A A 2 و 4. قلنا المنطقه اللي في الوسط بقى هي الترانسليتد الجزء ده نون ترانسليتد بينتهي 7 مثلا جي تي بي والجزء ده ترانسليتد طبعا احنا بنيجي هنا بنتكلم عن ترانسليشن وبعدين الجزء ده برضه نون ترانسليتد يعني عندي منطقتين نون ترانسليتد وفي الوسط بس المنطقه الترانسليتد. فالمنطقه اللي في الوسط بنسميها ترانسليتد كودنج سيكونس. كودنج ليه؟ لأنه قلنا كل ثلاثة سكسيسيف بيسز يمثلوا كود فور أن أمينو. أول كود دايما بيبقى يو جي وآخر واحدة which is not actually كود لا دي معناها عاوزين نوقف بناء البروتين في المنطقة دي بنسميها تيرمينيتنج كود. فدي انيشيتنج كود اللي بنبدأ من عندها البناء ودايما بتبقى يو جي فدي بنسميها تيرمينيتنج كود بتبقى يو اي اي أو يو اي جي أو يو جي. يعني في ثلاث احتمالات للترمينيتنج كود وكل ثلاثة هنكرش تاني ان شاء الله بالتفصيل. دي مجرد مقدمة لهم بس. اوكي؟ طيب احنا بنقول ذا مسجر كانت ذا مسج. ما هي حروف المسج؟ ليتر ذا مسج حروف المسج عبارة عن ايه؟ نيتروجين بيسز اللي هم الاي والجي والسي واليو. كل قلنا ثلاثة على بعض يمثلوا كود فور امينو اسيد فنسميه كود. كود يعني ايه؟ كود يعني شعر. كود يعني شعر. كل ثلاثة فيسز ورا بعض يمثلوا شفرة يمثلوا رمز للأمينو أسيد اللي هيتبني قصاده. أوكي؟ وبرضه كل الكلام ده هنعرفه بعدين بالتفصيل. طب يا ترى في احتمالات بقى في كام احتمال للكودون؟ أنا عندي كام بوزيشن أولا ثلاثة، قلنا كل ثلاثة على بعض يمثلوا شفرة مش كده؟ طب كل واحد من الثلاثة دول له كام احتمال؟ أربع احتمالات اللي هو الـ A والـ U والجي مش كده؟ يعني في أربع احتمالات في ثلاث أماكن. طب لو عندي أربع احتمالات في ثلاث أماكن أطلع كام احتمال؟ 64 احتمال. 4 أس 3. يعني عندي إذا 64 possible codons. بس ما ننساش منهم ثلاثة لا يستعملوا. اللي هم الترمينيتنج اللي هم يو اي يو اي جي يو جي اي. دول ثلاثة غير مستعملين. دول الترمينيتنج codons بيوقفوا بناء بيبتايد شيء. وال 61 اللي فاضيين بيستعملوا لكام امينو اسيد؟ ل 20 امينو اسيد. اذا ده يدل انه كل محتمل وان كود، مش كده؟ ولا يا ترى في كودون لا تستعمل؟ لا، جميع الكودون ال 21 مستعمل. ها؟ ولكن هنلاقي ان بعض الامينو اسيد لهم 6 كودون، بعضهم لهم 4 كودون، بعضهم لهم 2 كودون، وبعضهم لهم 1 كودون. زي مين يا ترى له 1 كودون؟ زي مين فاهمين؟ اللي هو بتاع الجين الاي جي اي يو جي، دايما مين فاهمين؟ سواء في البداية أو في الوسط أو في أي مكان، بيفهمين له only one code A U G، مفيش غيره. في الدفاع برضه هنلاقي له only one code. أوكي؟ طيب، قلنا بقى خلاص آخر ثلاثة U A A U A G U G A دول terminating، دول لا يمثلوا أو لا يرمزوا لأي أمينو أسيد، هما اللي يرمزوا لإيه؟ لانتهاء بناء البيبتايد تشين. طبعا هنرجع نتكلم تاني عن الباسنجر ار إن إيه لما نتكلم عن البروتين سنتس، ها؟ انما احنا كده عملنا له مقدمه كويسه. طيب، هننتقل بعد كده الى نوع ثاني من الار ان اي اللي هو بنسميه ترانسفير ار ان اي. ترانسفير ار ان اي بنرمز له تي ار ان اي طبعا. ليه بنسميه ترانسفير؟ لان في ترانسفير يعني ينقل امينو اسيد، ها؟ فور بروتين سنتس. اللي بيشيل الامينو اسيد اثناء بناء البروتينات هو الترانسفيرات. قلنا الماسنجر ار ان اي يمثل كام في المية تقريبا من الار ان اي؟ خليه 5% والترانسفير 15%. والباقي الريبوسوم. تمام. كويس. الترانسفير ار ان اي له شكل خاص جدا. طب يا ترى التانيين لهم اشكال خاصه برضه؟ ايوه، بس يعني مش مهم قوي نعرفها. انما اللي يهمني قوي اعرف تفصيلات الشكل بتاعه هو الترانسفير ار ان اي. ايه اهم حاجه تميزه؟ وبرضه الكلام ده ممكن ينطبق على غيره ولكن بصوره مختلفه، ان هو كده الفورد باك اون السيل بيلف حوالين نفسه بحيث يسمح بالفورميشن اوف هايدروجين بوند بتوين كومبلمنتري بيز. اوكي؟ يعني هل الهايدروجين بوند بتوين كومبلمنتري بيز ده موجود في الدي ان اي بس؟ لا، موجود كمان في الار ان اي. موجود في الار ان اي، في ار ان اي بس؟ لا، كمان في الانواع الاخرى من الار ان اي. اوكي؟ ولكن في اختلاف كبير بين هذا الهايدروجين بوندنج بالنسبه للدي ان اي والار ان اي. ايه الفرق؟ بالنسبه للدي ان اي بتوين تو ديفرنت شين، ادي الشين ودي الشين وهيحتفل بالهايدروجين بوندنج. طيب؟ وبالنسبه للار ان اي لا، الفول باك اون السيل بتلف حوالين نفسها بحيث انها يحصل هايدروجين بوندنج بين الاوبوزيت كومبلمنتري بيز. اوكي؟ فبالتالي حيث ان هو كده نازل وطالع تاني لفت حوالين نفسه، بنسمي الشكل ده ايه يا ترى؟ بيكون كده حاجه لفت حوالين نفسها بنسميه هير بين. هير بين يعني ايه؟ يعني تبص شعر، انت بص شعر كده مش كده ولا ايه؟ تبص شعر ماشي كده وراجع على نفسه. كويس، فده بنسميه هير بين. الهير بين بقى ده صفه عامه لحاجه رايحه وراجعه على نفسها. انما ده بالذات له شكل خاص جدا عامل زي ورقه البرسيم. فبنسميه كلوفر ليف. كلوفر يعني برسيم. فكلوفر ليف ابيرنس يعني شكله زي ورقه البرسيم. ها؟ ازاي بقى شكله زي ورقه البرسيم؟ ده السم بتاع الليف، ده السم بتاع الساق بتاعها، وبعدين الورقه ملفوفه حوالين نفسها بالمنظر ده. ليها كده ثلاث اجناس. اوكي؟ كويس. بنوصف فيه موضوع الهايدروجين بوندنج بين كومبلمنتري بيزز اهو. خدوا بالكم دي 5 برايم انتر، وبعدين ادي الشين ماشيه كده، وبعدين ماشيه كده، ولفه حوالين نفسها كده، وراجعه لفه حوالين نفسها كده، وكمان مره كده، وبعدين لفه حوالين نفسها كده، وبعدين ترجع ودي 3 برايم. اوكي؟ فكل واحد من دول الجزء ده والجزء ده والجزء ده والجزء ده بنسميه ار. ده ار وده ار وده ار وده ار، يعني عندي اربعة ار. وكل ار ما عدا الاولاني ينتهي بلوب، دي اسمها لوب. لوب في نهاية الار. اوكي؟ ادي ار ما هو وفي اخر لوب. ادي ار وفي اخر لوب. انما الار ده ما فيش في اخر لوب. الار ده اللي ما فيش في اخر لوب في الفايف برايم اند وكذلك الثري برايم اند. خد بالك الاند ادي واحدة وادي واحدة. وهما الاثنين موجودين فين؟ في الاكسبتور ار. طب ليه الار ده بنسميه ترى اكسبتور ار؟ بيكون الاكسبت ده امينو اسيد، الكاريز ده امينو اسيد. طب يا ترى فين بيشيل الامينو اسيد؟ في وسطه ولا على طرفه؟ على طرف اي طرف فيهم الفايف ولا الثري الثري برايمز كويس خالص بيتشال على ايه ترى على البيت ولا على الشجر ولا على الفوسفيت على الشجر فين على الشجر يا ترى على الثري برايم او اتش وده بالكم الثري برايم ان تمتاز بايه زي ما قلنا زمان ان فيها او اتش سايبه شكل فيها حاجه في نمره ثلاثه دي الثري برايم ان الثري برايم او اتش بتاعة الريبوز اللي موجود هنا هي دي اللي بيتشال عليها الامينو اوكي دايما الثري برايم تتمتاز بانها تنتهي ب تي تي اي يا ترى ينفع اقول ايه اي تي تي ولا تي تي اي مين الاصح؟ تي تي اي لان احنا هنخلص عليه لان قلنا اتفقنا نمشي دايما من خمسه الى ثلاثه ما دام اتفقنا دايما نمشي من خمسه الى ثلاثه يبقى الاصول نسميها تي تي اي وليس اي تي تي اوكي واللي ايه العقار اللي هو الالينين الريبوز بتاعه قلنا في نمره ثلاثه فاضيه لان دي 3 برايم ان وهنا هيشبك الامينو اسيد هنا هيشبك الامينو سؤال تفتكروا الامينو اسيد هيشبك في ايه؟ خد بالكوا هيشبك في ايه؟ في 3 برايم او اتش هيشبك في او اتش جروب فمين اللي يشبك في او اتش جروب يا ترى؟ الكربوكسيل جروب بتاع الامينو اسيد ولا الامينو جروب؟ الكربوكسيل جروب لان البوند اللي تبقى بينهم ايه؟ ستار بوند اسيد مع الكون قاعد عامل اسيد مع الكون يعمل استر ايوه الامينو اسيد هيشبك هنا في استر بوند between the carboxyl group of the amino acids and the 3-5-OH of the ribose. Okay. طيب كل بقى arm من دول يمتاز بايه؟ بهيدروجين bonding بين ال complementary opposite bases. مش مهم نحفظ الارقام دي، هنا في سبعة hydrogen bonds، مش سبعة hydrogen bonds sorry، سبعة complementary bases في ال acceptor arm. ما حدش يحفظ الكلام. Okay؟ طب ايه ترى بقى الاذر ارمز؟ وايه الاكسترا ارم ده يا ترى؟ الاذر ارم واحد بنسميه ذا دي ارم، واحد بنسميه ذا تي تراي سي ارم، واحد بنسميه انتي كودن ارم. يبقى احنا عندنا كام ارم قلنا في الاخر؟ اربعه. اكسبتور ارم وده لا ينتهي بلوب وبيشبك في الامينو اسيد. ذا دي ارم وبينتهي بلوب. والتي تراي سي ارم بينتهي بلوب والانتي كودون ار وبينتهي اللوبس عاده فيها سبعه برضه مش مهم انا احفظ الارقام فيها سبعه مين؟ لوب طب ايه الفرق بين اللوب وبين الار؟ ان اللوب ما فيهاش هيدروجين بوندنج بس الار فيه هيدروجين بوند بين الكومبلمنتري اوبوزيت بيس انما اللوب اللي في اخر الار ما فيهاش هيدروجين بوندنج ادي الفرق بين الاثنين كويس طب ليه ده سميناه دي ارم بقى يا ترى؟ عشان فيه يحتوي على نيلي داي هايدرو يوراسيل فاكرين الانيوجوال بايريمينين كان من ضمنهم ايه؟ داي هايدرو يوراسيل داي هايدرو يوراسيل يمتاز بايه؟ ان فيه اثنين هيدروجين زياده في اليوراسيل اليوراسيل فيه دبل بوند بين خمسه وسته لا نشيل الدبل بوند نحط اثنين هايدرو يبقى اسمه داي هايدرو مش موجود في حته غير هنا في الداي هايدرو يوراسيل ار او الدي ار يبقى عرفنا ليه سميناه دي عشان يحتوي على داي هايدرو يوراسيل طيب امال ايه تي باي تي ار دي يا ترى؟ يعني امتاز بان فيها تي وراها بساي وراها شي السي طبعا دي عاديه اللي هي تدخين طب دي حاجه مش غريبه انما قبليها بساي وتي ايه بقى السي يا ترى؟ السي هي ثايمين هنا في ثايمين ودي حاجة عادية ولا مش عادية؟ ليه مش عادية؟ عشان ده ار ان ايه؟ فاكرين لما اتكلمنا عن الكلام ده قلنا زمان ان في ثايمين في الار ان ايه؟ انيوجوال ايوه هنا في السي ار ان ايه وبس مفيش في حته ثانيه عشان كده فاكرين لما قلنا انشبك الثايمين في دي اوكسي ريبوز لازم اسميه دي اوكسي ثايمينين لازم احدد أصحيح ساعات بنقول ثايمينين ونربط لأن معادلة إن الثايمين ثابت في إيه؟ دي أوكسي ريبوز. إنها مش شرط أهو هنا عندي إيه؟ ثايمين وثابت في ريبوز. هنا في دي أوكسي ريبوز. لا هنا في ريبوز برضه ده الـ RNA. الغريب هو الدي وليس الـ دي أوكسي ريبوز. مفيش هنا دي أوكسي ريبوز. هنا ثايمين وثابت في ريبوز. هنا I have ثايمينين هنا بقى. I have here ثايمينين. أمال إيه بتاعتي؟ ساي دي طبعا اولا حرف من الحروف الجريك زي الفا بيتا جاما دلتا اتسترا مش كده؟ ساي هنا ساء stands for pseudo-uridine. Pseudo-uridine. Pseudo يعني يعني كاذب. كلمة pseudo يعني كاذب. هو مش مقصود انه كاذب يعني كذاب، انما المقصود بيه ان هو غير عادي. يبقى غير عادي في ايه ترى؟ مش مهم نعرف. انما نحفظ. هو غير عادي في ايه ترى؟ العادي ان الصايمين ازاي يشبك مع الريبوز عن طريق مين؟ هذا العامة نايتروجين نمرة واحد. كل الصايمين بيشبكوا بنايتروجين نمرة. لا ده شابك واحد معاه بالكربون نمرة خمسة، حاجة غريبة كده. لا شابك بالكربون نمرة خمسة بدل نايتروجين نمرة واحد. هنا شابك بالكربون نمرة خمسة، يعني في هنا يوراسيل، يوراسيل عادي خالص، ولكن بدل ما يشبك في الريبوز بالنايتروجين نمرة واحد هيشبك بالكربون نمرة خمسة. فعشان كده بيسموه سودو يوريك. وعلى أنا ما أعتقد ما حدش هيسألك هذا السؤال على أي حال، بس عشان ما حدش يستغرب يعني إيه كلمة سودو يوريدين. أوكي؟ والسي هو سايتوكين العادي، سايتوكين وكرر في الريبوز يبقى سايتوكين العادي. ودول بيبقوا ورا بعض. السي وراها سودو يوريدين وراها السايتوكين. أوكي؟ طيب وهم موجودين هنا اهو، ادي تي اهي وادي ساي وادي سي. لو كنا عاوزين نعرف هم فين، بس طبعا برضه بقى موجود في الجزء ده من هذه اللوب. من هذه. طيب فاضل بقى حاجتين، فاضل الانتي كودر ارم اللي هو قلنا بينتهي بلوب وبرضه فيها 7 بيت زي ما اتفقنا، والاكسترا ارم. الاكسترا ارم ده فيه عدد متفاوت ومختلف من يعني الى اخر، وما فيهوش بيت بيرنج. وبالتالي ممكن نسميه اكسترا اكسترا لانه ما فيهوش بيت بيرنج، وبقول في عدد مختلف من نوع الى اخر من الدي ار ان. عشان كده الدي ار ان ايه، هل في عدد ثابت من النيوكليوتايد؟ لا، من 94 الى 5 سوري من 74 الى 55، يعني عدد متفاوت. برضه ما حدش فاجئ على هذه الارقام، لما انا بقول العدد المتفاوت ده من الانواع المختلفه من الدي ار ان ايه، الانواع المختلفه اللي هتشيل الامينو اسيد المختلفه. السبب الرئيسي في الاختلاف، السبب الرئيسي في اسباب اخرى، هو عدد البيتس في هذا الاكسترا لوب او الاكسترا ارم. يبقى اللي فاضل عندي كودن ارم، وده مهم جدا. ليه يا ترى مهم جدا؟ لان ده في ثلاثه بيتس اللي في الوسط، هم 7 زي ما اتفقنا. الثلاثة اللي في الوسط بالذات مهمين جدا، لأن هم اللي هيحددوا مين الأمينو أسيد اللي هيتشال فوق، وهم اللي هيشبكوا في الكودون اللي احنا اتكلمنا عنها. موجودة فين الكودون دي؟ في الميسنجر ار ان ايه. هيشبكوا مع بعض وإيه؟ هيدروجين بوند برضه بتوين إيه؟ كومبلمنتري بيس. أوكي؟ فعشان كده بنسميها أنتي كودون. أنتي كودون لأن دي اللي هتمسك في الكودون بتاع الميسنجر ار ان ايه، وبالتالي تحدد بقى ترتيب الامينو اسيد في البيبتايد. اوكي؟ كده احنا وقفنا الكلام عن التي ار ان ايه. فاضل نقول ان اتليست لازم يكون عندي كام نوع من التي ار ان ايه بقى؟ اتليست 20. ليه اتليست 20؟ لاني عندي 20 امينو اسيد. انما انا عندي 4. انا عندي 4. العدد بيتفاوت من اورجانيزم الى اخر. بالنسبه للبروكاريوت بيبقى فيه حوالي 30 نوع من الدي ار ان اي، بالنسبه لليوكاريوت حوالي 50 نوع من الدي ار ان اي. بالنسبه للميتوكوندريا، خدوا بالكم الميتوكوندريا فيها بروتين سينثيسيس، مفيش غير 22 نوع بس، يعني اكثر من اللازم باثنين فقط. انما بقول تاني بالنسبه للبروكاريوت في حوالي 30، وبالنسبه ليوكاريوت حوالي 50 نوع من الدي ار ان. وده معناه ايه؟ معناه ان هل كل امينو اسيد له 1 تايب اوف دي ار ان اي بس يشيله؟ لا اكثر، لان انا عندي غير 20 امينو اسيد. كده ولا ايه؟ يبقى في انواع اخرى من الدي ار ان اي لبعض الامينو اسيد. بعض الامينو اسيد لهم نوع واحد بس، وبعضهم لهم اكثر من. بعد كده هنتكلم عن الرايبوسوم والار ان ايه. ده اللي موجود طبعا في الرايبوسوم، وبالتالي لازم نتكلم عن الرايبوسوم. اولا زي ما قلنا في الاول ان الرايبوسوم والار ان ايه يمثل 80% من الار ان ايه اللي موجود في الخليه، قلنا 5% ماسنجر و15 ترانسفير و80 رايبوسومر. يعني معظم الـ RNA اللي موجود في الخلية بيبقى موجود فين؟ في الرايبوسوم. اوكي 80%. اوكي الرايبوسوم عموما نصه تقريبا رايبوسوم RNA ونصه بروتين، 50% بروتين تقريبا و50% رايبوسوم RNA. والرايبوسوم زي ما حكوا في الدكتوره دي مكون من جزئين. بالنسبه للماميليان رايبوسوم جزء منه كبير وجزء صغير، الكبير بنسميه 60S والصغير بنسميه 40S. الاس دي يعني ايه بقى ترى؟ الاس دي عباره عن وحده من وحدات التحرك في الالترا سنتريك. الاس دي اسمها سفيلبرج يونت. سفيلبرج ده اسم شخص، سفيلبرج ده اسم شخص اللي اخترع هذه الوحده. دلوقتي لو في بارتكل وموجود تحت سنتريفيوجال فورس، تحت قوه طاقه مركزيه، سرعه تحركه بتعتمد على ايه؟ على وزن البارتكل. كل ما كان البارتكل اكبر كل ما مشي اسرع في الالترا سنتريفيوج. اوكي؟ وحده الحركه في الالترا سنتريفيوج بقول ثانيه اسمها سفيلبرج يونت وبنرمز لها بالاس. اذا لما اقول الوحده دي 60S والوحده الثانيه دي 40S يبقى نتوقع ان 60S ايه؟ كبيره وال 40S صغيره. اوكي؟ طب والثاني الاس دي سفيلبرج يونت وحده التحرك تحت تاثير القوه الطارده المركزيه يعني في الالترا سنتريفيوج. اوكي؟ وحده الحركه مش مهم نعرف التعريف بتاعها طبعا. لاحظ بقول ثاني الوحده دي تعتمد على حجم البارتكل، كل ما كبر البارتكل كل ما كان سرعه حركته اسرع. ايوه البيجر بارتكل بتاع الرايبوسوم سرعته 60 والسمولر بارتكل سرعته 40. طب يا ترى عادة الرايبوسوم التو بارتكل شابكين في بعض، فيا ترى سرعتهم هتبقى 100؟ لا، لان ده مش وزن، خد بالك دي سرعه حركه. فسرعتهم مع بعض قد ايه؟ 80. لما يلزقوا في بعض يتحركوا بسرعه 80. الكبيره لوحدها سرعتها 60، الصغيره لوحدها سرعتها 40. لما الاثنين يجتمعوا مع بعض سرعتهم بتزيد، ايوه لان البارتكل كبر، ولكن مش هتبقى مجموعة، مش هتبقى مجموعة جبري للسرعة دي. اوكي؟ وبالتالي بقول الرايبوسوم على بعضه كده بنسميه 80S، السمولر بارتكل 40S والبيجر بارتكل 60S. كل بارتكل منهم هنبدا هيتعاد تاني برضه قدام شوية، مكون من بروتين و ار ان ايه. قول تقريبا النص بروتين والنص ار ان ايه. اوكي؟ البيجر بارتكل 60S فيها حوالي 50 بوليبيبتايد. يعني البروتين اللي فيها مش 1 بوليبيبتايد، لا 50 بوليبيبتايد متجمعين مع بعض. اوكي؟ والسمولر بارتكل فيها حوالي 35 بوليبيبتايد حوالي. اوكي؟ لانها مختلفه من اورجانيزم الى اخر، فبنقول حوالي 35 بوليبيبتايد. طيب بالنسبه للرايبوسوم الار ان ايه اللي موجود في البيجر بارتكل في منه ثلاث انواع. واحدة منهم صغيرة قوي 5S والثانية أكبر شوية 5.8S والثالثة أكبر كمان 28S. أوكي؟ والهم الثلاثة مع البروتين يعملوا 60S بارتكل. في حين إن السمولر بارتكل اللي هي 40S فيها نوع واحد بس من الـ RNA وده سرعة حركته 18 وحدة 18S. أوكي؟ الـ RNA لوحده 18S، إنما لما أحط عليه كمان حوالي 35 بيرسنتايشين يبقى سرعته حوالي 40S. أوكي؟ هنعرف بعدين إن الثلاث أنواع دول الـ 5.8 والـ 28 والـ 18، طبعًا اثنين موجودين في البيجر سب يونت وواحدة في السمولر، هما الثلاثة بيتعملوا كوحدة واحدة من الـ RNA اسمها 45S. يعني انا ببني الاول ار ان اي اسمه 45S وبعدين اجدده. جزء منه 18 ده هيروح في السمولر بارتكل والاثنين التانيين 5.8 و 28 يروحوا في البيجر بارتكل ويتضاف عليهم كمان نوع اخر من الار ان اي اسمه 5S والثلاثه دول مع البروتين يعملوا ذا بيجر بارتكل او ذا رايبوسوم. اوكي؟ فين وبيتجمع وحداته دي كلها بتتجمع فين؟ بتتجمع في النيوكليولس. بتتجمع في ايه؟ النيوكليولس. عشان كده اما الاقي الخلايا فيها نيوكليولاي كتير ده دليل على ان هذه الخلايا نشيطه. ها؟ فيها بروتين سنتسيس كتير. اوكي؟ كثرة النيوكليولاي وده بيحصل عادة في الـ immature health. اوكي؟ بالنسبة للبروكاريوت لا مفيش 60 و40 ولا ده في الماميليان سايتوبلازم سو اما بيبدا من 50 و30 بدل 60 في 50 وبدل 40 في 30 اصغر يعني بالنسبة للبروكاريوت الرايبوسوم اصغر من الماميليان رايبوسوم والاثنين مع بعض يبقوا 70,000 30 و 50 مع بعض يعملوا 70 بدل هناك 60 و 40 يعملوا 80 والميتوكوندريا ار ان رايبوسوم اصغر من كده كمان مش مهم نعرف سرعته قد ايه. اوكي؟ عموما الرايبوسوم شغلته ايه؟ بروتين سينثيسيس ودي هتتوصف ان شاء الله بعدين بالتفصيل. هنا بس في نقطة عاوزين نضيفها صغيرة ان الرايبوسوم الرايبوسوم الار ان اي اللي موجود في ال 60 اس سب يونت هو اللي بيشبك الامينو اسيد في بعضها. دي برضه هندرسها هنقولها بعدين لما نتكلم عن البروتين سنتس. انما ليه انا بقول الكلمه دي هنا؟ لانها حاجه غريبه جدا. ليه غريبه جدا؟ لان عاده ايه اللي يفك حاجتين من بعض او يفكهم؟ انزيمز مش كده؟ والانزيمز يعني بتبقى ليه دايما بروتين. هنا this is a very unusual enzyme. انزيمز تقريبا كل الانزيمز بروتين. Practically speaking, virtually all enzymes are proteinic. إنما هنا انزيم هو ما هوش بروتين النيتشر. Very unusual. أمال إيه النيتشر بتاع الانزيم ده؟ RNA. عبارة عن RNA. An RNA enzyme. وعشان كده بنسميه ريبوزايم. كلمة ريبوزايم جاية من إيه؟ من RNA وانزيم. It is an enzyme that is RNA in nature. ريبوزايم. وهنسمع المثال آخر وحيد للريبوزايم بعدين إن شاء الله. برضو هنا يجب التنويه ان في انواع اخرى من الار ان اي قلنا الميجر ثلاثة ميسنجر وترانسفير ورايبوسوم ان في انواع اخرى من الار ان اي بنسميهم سمول نيوكليار وسمول سايتوبلازميك ار ان اي ودول عادة فيري ستيبل بيعيشوا مدة طويلة قوي فبنسميهم سمول ستيبل ار ان اي السمول نيوكليار بالذات هم اللي يجب التنويه عنه في الوقت دي لان هنسمع عنه في البروتين سينثيسيس لان السمول نيوكليار ار ان اي ده مع بروتين بيعملوا رايبو نيوكليو بروتين بنسميهم سنيرف جاي من ايه من ايه كلمه سنيرف دي سمول نيوكليار رايبو نيوكليو بروتين لان هو سمول نيوكليار ار ان اي اس ان ار ان اي ومعاه بروتين والثاني اس ان ار ان اي يعني سمول نيوكليار ار ان اي نيوكليار عشان موجود في النيوكليس لكن في غيره موجود في السيتوبلازم ومش هنجيب تيرم دلوقتي. اوكي؟ سمول نيوكليار ار ان اي ده مع بروتين بيعملوا سمول نيوكليار رايبو نيوكليو بروتين. ده بنسميه سنيرف بطاقه سنيرف. اس ان ار ان بي سمول نيوكليار ار رايبو نيوكليو بروتين اختصارها سنيرف. سنيرف دي مهمين جدا في عمليه البروسيسنج عباره عن ايه؟ زي ما هنعرف بعدين ان شاء الله. يعملوا بروسيسنج للار ان كده كفايه كلام عن الار ان اي ننتقل بعد كده للكلام عن الاورجنايزيشن اوف دي ان اي اند ذا هيومن جينوم. اولا كلمه جينوم معناها مجموعه الجينات الموجوده في اي اورجانيزم واحنا عارفين ان عندنا كام طبعا ان الجينات مقسمة على هيئة الكروموسومات فريستنج ستيت يا ترى خليني عندي فريستنج ستيت هل الكروموسومات بتبان ولا لا لا تبين؟ لا طبعا لا تبين ها؟ امال بتبقى ايه عامله ايه؟ متجمعة مع بعضها كده مش باينة من بعضها وبنسميها ايه على بعضها؟ كروماتين كروماتين وثاني الكروموسومات في الحالة العادية للخلية في الريتم بتبقى متخلطه مع بعضها، مش باينه من بعضها، مش معنى انها ذات تمام مش باينه من بعضها، غير واضحه، مش متقسمه قدام من تحت فتحه منفصله، ومع بعضها كده موجوده في وسط الخليه، ونسميها ايه؟ كروماتين. نسميها كروماتين. اوكي؟ انا عندي كام يا ترى كروموسوم؟ انا عندي 23 بيرز. طب ليه ما قلتش 46؟ ليه قلت 23 بيرز؟ لان كل اثنين فيهم تشابه كبير في ترى طولهم قد بعض بالضبط، نفس واحد، وفيهم نفس النوع من الجينات. يعني ايه نفس النوع من الجينات؟ يعني لو عندي جين بتاع البيتا جلوبين على واحد، يبقى الجين بتاع البيتا جلوبين على الثاني كمان. اوكي؟ زي ما اتفقنا قبل كده، كل جين في عندي منه كام نوع عادة؟ اتليست 2، واحد على كل من الحمار والكروموسوم. دول بنسميهم حمار والكروموسوم لانهم زي بعض. زي بعض مش معناه انهم ايدنتيكال، خدوا بالك. مش شرط انهم يكونوا ايدنتيكال. انما النوع الجين ده ايدنتيكال. يعني الجين اللي بيحدد البيتا تشين موجود هنا وبرضه موجود هنا على الثاني. اوكي؟ طب التو كروموسوم دول واحد جاي منين واحد جاي منين؟ واحد بالاب واحد من الاب واحد الام. التو حمار والكروموسوم دول، واحد موروث من الاب والثاني موروث من الام. فدول بقول ثاني نسميهم حمار والكروموسوم، هنلاقي طولهم زي بعض ليه؟ لانهم فيهم نفس انواع الجين، بس واحد جاي من الاب والجين الثاني جاي من الام. طيب مثلا الجين اللي بيحدد البلاد جروبس، ال A هنا وعندي A هنا، يبقى انا عندي 2 A، يبقى انا على طول بلاد جروب A. طب عندي واحد منهم على 1 كروموسوم A والثاني B، يبقى انا بلاد جروب AB. طب الاثنين B، يبقى انا جروب B. طب واحد H والثاني A، يبقى انا A برضه. H اللي هو لو في 2 H يديني بلاد جروب O. الانتيجين بنسميه O، انما الجين بتاعه بنسميه. طيب، خدوا بالكم الاثنين دول الـ A والـ B بالذات، هل ممكن في مكان على 1 كروموسوم يبقى عندي A and B؟ سؤال، مش ممكن. بقول على 1 كروموسوم لا يمكن يكون في A and B. أنا بقول النقطة دي ليه؟ لأن الـ A والـ B بدائل لبعض. أنا عندي يا A يا B على 1 كروموسوم، طبعا ممكن واحد على A والثاني B على الكروموسوم الثاني. لما أنا كروموسوم واحد لا يمكن عندي A و B بنفس الوقت، مستحيل. يا A يا B. طب دول نسميهم ايه بقى؟ اللي هم بدائل لبعض بنسميهم أليل. الأليل هم بدائل الجين. يا ده موجود يا ده موجود، مش ممكن الاثنين موجودين. أوكي؟ أنا عندي يا إما A يا إما B، مش ممكن الاثنين، فدول نسميهم أليل. أوكي؟ عشان الكلمة دي جايز تفوت علينا بعدين نبقى فاهمين معناها. القليل الثاني هما ايه؟ هما بدائل كورتري ارمور تيرس، بدائل للكروموسوم. لا يمكن الاثنين يكونوا موجودين مع بعض، يا ده موجود يا ده موجود. اوكي؟ طيب، طبعا كل الكلام ده المفروض تدرسوه في الهيستوري. وقدامي عندي 23 بيرز اوف كروموسوم. انما هما ما يبقالوش الكروموسوم غير ايه؟ اثناء الديفيجن، اثناء الميتوسيس. و طبعا الكلام ده ضروري خدوه في الهيستولوجي. الريستنج ستيت ذي ار ديسبيرس ثرو اوت ذا نيوكليس، متوزعين قلنا مش باينين من بعض يعني، وعاملين وات وي كول ذا كروماتين. كويس، كل كروموسوم بقى من الكروموسومز دول عباره عن ايه؟ كل كروموسوم عباره عن دي ان اي مولكيول، 1 مولكيول دي ان اي، ومجموعه من بروتينات بنسميها هيستون بروتين. اوكي؟ ممكن يبقى معاهم مجموعة أخرى من النون هيستون بروتين، إنما الأساس هيستون بروتين مع الـ DNA. أوكي؟ وبيبقوا مترتبين مع بعض لنظام معين هنشوفه حالا دلوقتي، والنظام ده بنسميه نيوكليوسوم. هنلاقي إن الـ DNA ملفوف حوالين الـ هيستون بروتين. ولفة الـ DNA حوالين الـ هيستون بروتين بيعمل لي وحدات كرويات كده بنسميها نيوكليوسوم. عارفين سوم يعني ايه؟ يعني كده مش كده؟ نيوكليوسوم، الجسيمات اللي موجوده في النيوكليوس بنسميها نيوكليوسوم. ايه فايده ان الدي ان ايه ملفوف حوالين الهيستون بروتين؟ كنوع من بروتكشن للدي ان ايه. وعشان الدي ان ايه ما يقومش بوظيفه ما لهاش لازمه. اونلي هو نيدد يفكوا من بعض ويقوم الدي ان ايه بالعمل. طول ما الدي ان ايه ملفوف حوالين البروتين الدي ان ايه لا يعمل، ما اقدرش اخد منه معلومات. عشان اخد معلومات من الدي ان ايه لازم افكه من الهيستون بروتين. فالهيستون بروتين ده بيحمي الدي ان ايه اولا، وهو كمان يمنعه من العمل طالما انا مش عايز يشتغل. اوكي؟ طيب بالاضافه اقول في كمان مجموعه اخرى من البروتينات نان هيستون، ما هيش هيستون ولا حاجه، تشمل بروتين اسمه نيوكليو بلازمين، تشمل سكافولد بروتين اللي هو السقاله اللي بنلف حواليها الدي ان ايه عشان نعمل الكروموسوم، وتشمل مجموعه من الانزيمات موجوده داخل الخليه، ومجموعه من البروتينات المنظمه لعمل الدي ان ايه. كل دول اسوسييتد برضه بالدي ان ايه، وكل دول ان شاء الله هنتكلم بالتفصيل قدام شويه. اوكي؟ طيب النيوكليوسوم بقى اللي هو قلنا عباره عن ايه؟ عباره عن دي ان ايه ملفوف حوالين بروتين معين، عباره عن مجموعه من البروتينات جزء منها ريتش ان لايسين وجزء منها ريتش ان ارجينين. ايه اللي يميز الارجينين واللايسين؟ زي ما خدت في الامينو اسيد بيسك امينو اسيد. ايوه اهم ميزه بقى للهيستون دي ار بيسك بروتين، والكلام ده خدناه فاكرين الهيستون لما خدناها في البروتين كامستكس؟ قلنا السمبل بروتين سبع انواع مش كده ولا ايه؟ ها؟ اول نوعين كانوا البروتامين والهيستون، ايوه ودول كانوا يمتاز ان هم بيسك بروتين. They are rich in basic amino acids. ها؟ فهنا they are rich in basic amino acids، جزء rich in lysine وجزء rich in arginine، مش مهم قوي تفريعا. المهم ان نعرف في نوع اسمه H1 هيستون، في نوعين من H2 هيستون، وفي نوع اسمه H3 ونوع اسمه H4. يبقى انا عندي خمس انواع من الهيستون H1 H2A وH2B وH3 وH4. اوكي؟ ال H2A مع ال H2B مع ال H3 مع ال H4 دول اللي بيلف حواليهم الـ DNA. دول بيعملوا ديسك شيبت بارتيكل وسيم شكله زي الديسك هنشوف حد شكله، والدي ان ايه بيلف حواليه. بيلف حوالي الدي ان ايه ويعمل لي في الاخر النيوكليوسوم. يبقى خدوا بالكم ان ال H1 هيستون ليس جزءا من النيوكليوسوم. خدوا بالكم. النيوكليوسوم في اربع انواع بس من الهيستون، لا تشمل H1 هيستون. تشمل H2A وH2B وH3 وH4. اوكي؟ الاربعه دول مضروبين في اثنين، يعني كل واحد في منه وحدتين. دول يمثلوا الكور بروتين اللي الملفوف حواليه الدي ان ايه عشان نعمل النيوكليوسوم. اوكي؟ انما الاتش 1 له وظيفه اخرى هنشوفها حالا. ده كده يمثل الكور بروتين اللي هو قلنا ديسك شيب، اهو ديسك شيب الجزء الوسطاني ده ديسك شيب ده. اوكي؟ وحواليه الدي ان ايه، اللي ملفوف حواليه ده هو الدي ان ايه. ادي ديسك شيب بارتيكل اللي هو الكور بروتين موجود تاني. كور يعني ايه؟ يعني حاجه موجوده في الوسط. ده الكور بروتين موجود في الوسط، وايه اللي ملفوف حواليه ده؟ الدي ان ايه. اوكي؟ طيب الاتش اتش 1 هيستون بقى بره هنا، يعني مين اللي موجود في الديسك شيب كده كور بروتين ده؟ هم الاربع انواع تاني H2A H2B H3 H4، وكل واحد منهم في منه كام وحده؟ اثنين، يعني في كام وحده في الاخر؟ ثمانيه. اثنين من كل من H2A H2B H3 H4. اوكي؟ الاتش 1 هيستون خارج هذه المنطقه. المنطقه دي هي الكور بروتين اللي حواليه الدي ان ايه، وده اللي يعمل لي في الاخر دي اللي اسمها نيوكليوسوم. ده نيوكليوسوم وده نيوكليوسوم. طيب؟ طيب ادي نيوكليوسوم اهو عباره عن كور بروتين وحواليه دي ان ايه. الدي ان ايه يا ترى بيلف حواليه كام لفه؟ بيلف حواليه واحد وثلاث ارباع لفه. اوكي؟ وبعدين بيكملوا الى لفتين في وجود الاتش 1 هيستون. انما الاساس انه يلف حواليه بس واحد وثلاث ارباع لفه. اوكي؟ وبيكملوا قلنا الى لفتين، ادي لفه اهي ودي لفه ثانيه، كده لفتين كاملين، مش كده؟ في وجود الاتش 1 هيستون، يعني الاتش 1 هيستون بيساعد على اكتمال لفتين من الدي ان ايه حوالين الكور بروتين. اوكي؟ طيب طيب في جزء من الدي ان ايه بين النيوكليسون ده والنيوكليسون ده، يبقى الجزء اللي انت بتوين ده نسميه ايه؟ نسميه لينكر دي ان ايه. لينكر ليه؟ لانه بيعمل لينك بتوين ذا تو نيوكليسون. لينكر يعني بيعمل لينك، لينك يعني واصل، هو بيوصل بين النيوكليسون ده والنيوكليسون ده. اوكي، اللينكر دي ان ايه بيبقى فيه حوالي 50 نيوكليوتايد. اوكي، وقول حوالي رقم تقريبي. نيوكليوتون تاني عبارة عن ايه؟ عبارة عن كور بروتين اكتمر. اكتمر يعني ايه؟ يعني 8 وحدات، شنو ايه؟ شنو بي؟ شنو دي؟ فور مضروبة في 2 اكتمر. في حوالي دي ان ايه قد ايه؟ 1.3 الاف، حوالي 150 بيس بير حوالي. دي كلها انا بقول هنا 146، ده بالتدقيق قوي، انا بقول حوالي 150. اوكي؟ كويس. ده الدايمتر بتاعه قد ايه؟ الدايمتر يعني العرض بتاعه كده. الدايمتر بتاعه ده 8 سوري 10 نانومتر. طب وارتفاعه قد ايه؟ ارتفاعه 5 نانومتر. الارتفاع والمسافه دي 5 نانومتر، والمسافه دي 10 نانومتر. دي كده 10 نانومتر وكده 5، يبقى الارتفاع 5 نانومتر، والعرض بتاعه الدايمتر بتاعه القطر بتاعه 10 نانومتر. اوكي؟ اما نكمل بقول الـ H1 هستون بيكتمل لفتين كاملتين. من غير الـ H1 هستون بتبقى ورقة وثلاثة أربعة، بوجود الـ H1 هستون بتكتمل إلى لفتين، بقول حوالي 150، بالتالي بالتنسيق 166 نمام حوالي 150، واللينكر حوالي 50، يعني التوتال بتاع الـ DNA اللي ملفوف زائد اللينكر اللي جنبه حوالي 200، هو ده اللي يهمني في الآخر. أوكي؟ الجزء ده كده على بعضه من الدي ان ايه حوالي 200 بيس بير. ها؟ حوالي 200 بيس بير. اوكي؟ كويس. ايه فايدة الكلام؟ أولا قبل ما نكمل، اللفات بتاعت الدي ان ايه حوالين الكور بروتين، دي يا ترى الرايت هاند ولا الليفت هاند؟ بص معايا. ليفت هاند. ليفت هاند. As you go away, it turns to the left. ليفت هاند. ايه ميزة ان هم يبقوا ليفت هاندد؟ معناه ان هم اندر بار، يعني ملفوفين اقل. ملفوفين اقل يعني ايه؟ يعني معرضين للفككات. ها؟ يعني لو انا شلت الكور هستون ده وجيت افرد الدي ان ايه، هبص على ايه؟ عاوز يفك من بعضه. طب دي ميزة ولا عيب ان الدي ان ايه يفك من بعضه؟ هنا ميزة. ليه؟ لان انا هعمل الكلام ده امتى؟ ما اجي اشغل الدي ان ايه، ما اجي اشغل الدي ان ايه اخد منه معلومات، لازم اعمل فيه ايه؟ لازم افكه. بقول هنا ان الدي ان ايه ليفت هاند حوالين الكور بروتين، ده فيزيولوجيكالي او بيولوجيكالي فيفربل. فيفربل ليه؟ عشان لما اجي افك انا الدي ان ايه من حوالين الكور بروتين يبقى لوس، ويبقى عاوز يفك من بعضه، التو تشينز عاملين يفكوا من بعض، يبقى احنا لقينا موضوع سوبر كوين زي ما قلنا زمان، قلت ما نفكرهاش فلغيناها. اوكي؟ ده يبقى اسمه نيجاتيفلي سوبر كوين. كون الدي ان ايه ليفت هاند حوالين الكور بروتين معناها ذيس از نيجاتيفلي سوبر كويل، والنيجاتيف سوبر كويلينج از بايولوجيكالي فيفربل، لان ده بيساعد على الفانكشن الدي ان ايه زي ما هنشوف برضه بعدين اما نتكلم عن الريبليكيشن وعن الترانسكريبشن. ايه طبعا الدي ان ايه في الاخر؟ ترانسكريبشن وريبليكيشن. اما نيجي نعمل ترانسكريبشن وريبليكيشن احنا عاوزين نفك الترانسكريبشنز عن بعض، فكونوا نيجاتيفلي سوبر كويل ده بيساعد هذه العمليه. بالاضافه الكور هستون دول ممكن يحصل لهم اسيتيليشن وميثيليشن واي دي بي ريبوزيليشن، وده هنشوف اهميته لما نتكلم بعد كده عن الريبليكيشن وعن الترانسكريبشن ان شاء الله. اوكي؟ طيب الشكل اللي احنا شايفينه ده نسميه احنا لسه شايفين حاجه. انا عندي دي ان ايه رفيع طبعا، احنا عارفين عرضه قد ايه؟ قلنا 2 نانومتر، مش كده؟ انا لفيته حوالين الكور بروتين، فانا كده كاني سخنته في الاخر، مش كده؟ ولكن عملت فيه اهم حاجه قطرته في الطول. يعني فايده السوبر كويلنج غير ان هو كده نجد السوبر كويلنج دي حاجه كويسه، ها؟ كمان بنقطر الدي ان ايه. وايه لازم التاخير ايه؟ لازم نقصره ولا ما يلزمش؟ لازم نقصره. ليه لازم نقصره يا ترى؟ لان طول الدي ان ايه في الخليه ايه؟ كل هاف واي جينوم كل 23 كروموسوم طولهم حوالي متر متر متر كامل. ازاي احط متر جوه نيوكليس الديامتر بتاعها 5 إلى 10 مايكرومتر؟ صعب جدا. فلازم اكعبله، لازم الف فوق نطاق معين، لازم اعمل له سوبر كويلينج، وهذا السوبر كويلينج يقوم يأثر. نعمل له باكينج، نعمل باكينج للـ DNA، لازم نأثر الـ DNA. أول طريقة للتأثير إن أنا ألفه حوالين النيوكليسون كده؟ عاملة زي بالظبط الكتف والبكرة، البكرة هتلاقي طولها قد كده، إنما ملفوف حواليها في طوله قد إيه؟ طوله مثلا 20-30 متر، أوكي؟ فدي عملية من الباكينج. واحد جاب لكم بكرة بقى عشان تشوفوها، أوكي؟ يا مقصود ده بداية الباكجينج اوف دي ان ايه، هذه بداية الباكجينج. هل يا ترى هينفع فعلا ان دي ان ايه نلفه بالمنظر ده؟ ما ينفعش. ليه بقى؟ لجهاز الانتاج الاستخبيه منه كتير قوي، ما نقدرش اخد منه فانكشن بعد مجرد يمشي كده كور ولفيت حواليه كله المتر بتاع دي ان ايه وهيقدر قوي فعلا ناحية طول هيبقى مناسب جدا، ولكن ما اقدرش اخد منه فانكشن. فاذا احنا هنعمل له باكجينج بطريقه ثانيه علشان ناخد منه فانكشن. ادي بدايه الباكجينج ان انا الفه، بس هنا بقى مجرد لفتين بس، هنا في مئات اللفات، لا انا لفيت لفتين بس حوالين الكور بروتين وعملت النيوكليسون. اوكي؟ طب اعمل باكجينج اكتر ازاي؟ ان النيوكليسون دول ده اولا قلنا عرضه قد ايه؟ قلنا عرضه 10 نانومتر. كل واحده من دول ارتفاعها 5 وعرضها 10. كويس، يبقى ده في الاخر لو جبت بقى كده نيوكليسومز ورا بعض، يبقى في الاخر كلهم عرضهم كام؟ كلهم عرضهم 10. فده بنسميه 10 نانومتر كروماتين فايبريل. الشكل ده بنسميه ذا 10 نانومتر كروماتين فايبريل، لان ده كده طول طويل طويل قوي طبعا، اسر جدا عن الاول، هنشوف اسر كم مره، انما ده طويل جدا، انما عرضه قد ايه؟ عرضه 10 نانومتر. ده بالمقارنه ان دي ايه الاصل كان عرضه قد ايه؟ 2. هنا العرض ده صحيح بدل ما كان 2 اصبح 10، ولكن كمان طوله اسر جدا. طوله اسر جدا عن الاول، لان انا لفيته زي البكره زي ما قلنا قبل كده. فده بقول تاني اسمه 10 نانومتر كروماتين فايبريل، ليه؟ لانه عرضه 10 نانومتر. والمنظر ده ممكن اديله وصف كاني عندي عقد مش كده وفي حبيبات مش كده ولا ايه؟ مش ده كانه عقد اهو مضروب ودي الحبيبات بتاعته، فبنسميه بيز اون سترينج. بيز اون سترينج، بيز اللي هي الحبيبات، بيز اون سترينج يعني كاني عندي فتله وفيها بيز. بيز اون سترينج. بقول تاني بقى 10 نانومتر كروماتين فايبريل ده عرضه 10 نانومتر، عشان كده بنسميه 10 نانومتر كروماتين فايبريل، طبعا لسه طويل قوي، وممكن نسميه بيز اون سترينج. ونكمل المره الجايه ان شاء الله، وبعيد شكري ليك جدا، ولما شفت الحلقه